وهذا في العبادات كلها، في كل عبادة. والعبادة في الواقع محصورة في الواجب والمستحب فقط، أما المباحات فهي لا تدخل في العبادة، كل مباح ليس فيه تعبد، والمستحب والواجب هو الذي جاء به الأمر، أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه فهو مباح، يعني ما فيه أمر ولا فيه نهي، يكون مباحا، مثل ما قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل أن كل ما في الأرض أنه مباح لنا، حتى يأتي الدليل على أن هذا الشيء محرم، هذا النبات أو هذا الطعام أو هذا. فعلى هذا قوله المقصود الإيمان الواجب، يعني الذي إذا تركه الإنسان يكون آثما. وقوله بعده المقصود الكمال، يعني أن الواجب يكون كاملا ويكون ناقصا على مقتضى أفعال الناس. فبعض الناس يأتي بالكمال كله، وبعضهم يقتصر على بعضه، فإذا اقتصر على بعضه اقتضى ذلك أن يترتب عليه عذاب إن لم يعفو الله، لأن عفو الله إذا عفا جل وعلا فهو يعفو عن التقصير، تقصير في الواجبات. أما المستحبات فلا تدخل في هذا، لا تدخل في كونه يعاقب بمثلا. وهذا يكون في العبادات كلها، فمثلا الصلاة فيها واجب وهو الصلاة الخمس، لا بد أن يأتي بها الإنسان بركوعها وسجودها قراءتها وأركانها، فإذا قصر منها شيء فقد ترك شيئا من الواجب، فيكون يترتب عليه عذاب. وفيها سنن، يعني الصلاة نفسها فيها سنة، سنن مثل رفع اليدين من الركوع، ومثل تسبيحات الزائدة، والقراءة بعد فاتحة الكتاب. فهذه إذا ترك الإنسان لا إثم عليه، فلا يقال إذا تركها يكون عليه إثم، وهكذا يقال في جميع العبادة. أما الشيء الذي يستقل بالاستحباب مثل كون الإنسان إذا دخل المسجد يركع ركعتين، لو مثلا إذا دخل جلس يقول إنه آثم، إنه آثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاذ: أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقط خمس صلوات، هذا المفروض. ولما سئل عن الذي يدخل الجنة قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، يعني الصلوات الخمس، وتؤتي الزكاة. ما ذكر لا تحية المسجد ولا الوتر ولا صلاة الليل ولا غيرها من. فإذا ترك الإنسان هذه ما فعلها ما يقول يترتب عليه أنه يعاقب، ولكن المستحبات هذه لرفع الدرجات، رفع الدرجات. أما الواجب الذي تحتم لا بد من فعله في دخول الجنة، وإذا لم يفعل فيجوز أنه لا يدخل الجنة من أول أهل أو يحرم. فالمقصود أن هذا لا يتناقض قوله المقصود الكمال مع قوله الإيمان الواجب. نعم. قوله ولهما عنه، أي البخاري ومسلم، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قوله ثلاث أي خصال. قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم. عقيبة. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاث أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب، لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا معنى كون هذه المحبة خاصة، ما هو مجرد حب فقط، أما مجرد الحب فهذا مشترك يوجد بين الناس كلهم حتى بين البهائم، ولكن محبة الله يجب أن تكون خاصة به، وهي محبة التعبد، العبادة، الذل والخضوع مع الخوف والرجاء، فهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق. ولهذا لا يجوز أن يكون الإنسان مثل يذل أمام مخلوق أو يخضع مثلا يطأطأ رأسه خوفا منه، أو مثلا تعظيما له، هذا سجود، نوع من السجود. لهذا لما قال الله جل وعلا في بني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا، يمكن يدخلون سجدا يضعون جباههم على الأرض ويدخلون؟ ما يمكن، ولكن معناه اثنوا رقابكم ورؤوسكم واحنوا ظهوركم وادخلوا. فالركوع يسمى سجود في هذا. كذلك إذا الإنسان مثلا قابل إنسانا يعظمه وشبهه ثم طأطأ رأسه هكذا، هذا نوع من السجود، فلا يجوز، يكون هذا قد أشرك بهذه الفعلة نسأل الله العافية. وكل التعظيمات، لما قال التحيات لله يعني ملك له واستحقاق، والتحيات هي التعظيمات، فمنها الركوع والذل والسجود، الصلاة وغير ذلك، هذه كلها لله. وقول لله يعني خاصة بالله، لا يجوز أن يكون منها شيء للمخلوق. ما يحتاج إنسان من مثلا يقول إن الله جل وعلا أمر الملائكة أن تسجد لآدم، وأخبر جل وعلا أن أبوي يوسف وأخوته سجدوا له، فيكون هذا مشروع؟ يقول هذا ليس كذلك. أما الملائكة فهم سجدوا طاعة لأمر الله، ونحن لو أمرنا ربنا جل وعلا أن نسجد لحجر سجدنا طاعة لله، ليس عبادة لذلك. ومن ذلك الطواف على الكعبة ليس عبادة لها، وإنما هو طاعة لله جل وعلا حيث أمرنا بها، فقال: والطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما سجود أبوي يوسف وإخوته له فهذه التحية في شريعتهم كانت تحية، ولهذا بعض الناس يقول أن أسجد سجود تحية، يقول هذا ليس في شرعنا، فشرعنا حنيف، جعل عبادة الله خاصة به، لا يجوز أن يشركه فيها غيره من الخلق، فلا يجعل. وكذلك المحبة يجب أن تكون خاصة، هذه التي ذكر، ولهذا أخبر كما في هذه الآية أن هذه الأمور التي ذكر الثمانية، هذه الثمانية عبارة عن الدنيا كلها، الآباء والأبناء والأزواج والأخوان والعشيرة والأموال والمساكن، هذه الدنيا، تجارات، هذه الدنيا إذا كانت أحب إلى الإنسان من الله ورسوله وجهاد في سبيله فهو فاسق، ولهذا قال فانتظروا تيأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أنكم إذا كنتم بهذه الصفة فأنتم فاسقون، انتظروا ما يحل بكم من عذابه من عذاب الله. فلن الحب الذي يجب أن يكون لله، أما الحب للرسول حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تبع لمحبة الله، وكذلك محبة عباده الصالحين، محبة الطائع تحبه ما هو لذاته، ما هو لأنه لحم دم أو أنه فلان أو أنه صاحبك أو أنه قريبك، لا، تحبه لأنه أطاع الله. فهذه المحبة تبع وهي المكملة لمحبة الله الذي ذكر أنها فيها لها تكميل ولها تفريغ. التفريغ أن يكون المكان فارغ من محبة الأعداء، أن يكون العدو مبغض مكروه تبغضه، ولا يكون المحل قابلا لهذا الشيء حتى يفرغ من الضد من ضده. فإذا كنت تحبه لأجل أنه يناصرك على أمور الدنيا أو يجلب لك منفعة أو مثلا تأنس به وتألفه، فهذا معناه حب طبع طبيعي أو حب منفعة. ومن ذلك حب الحب الذي يكون بين الأزواج أو بين الأخوان أو بين، هذا لا لوم فيه، لأنها هذا حتى يوجد في البهائم، ولكن المقصود هذا الذي يأمر الله جل وعلا به، ويتميز المحب عن غيره بذلك امتثالا لأمر الله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب يجب أن يكون خالصا لله، ولذلك عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن هذا يجب أن يكون هذا الحب خالصا لله، ليس لأحد من الخلق فيه شيء، ولا حتى الرسول ما يشركه فيه، ولكن محبة الرسول محبة في الله ولله، وليست محبة مع الله، إن مع هذه تدل على المشاركة، بخلاف المحبة فيه وله فإنها تكون تبع له، وهي المكملة للمحبة. لأنك إذا أحببت محبوبك يجب أن تحب ما يحبه وتبغض ما يبغضه، أما أنك تحبه وتحب عدوه فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن يكون. فإذا أحببت عدوه معناك أنك ما أحببته الحب المطلوب، وإنما هو حب دعوى. ولهذا يقول إنها لها علامات، وهي الذي ذكر أنها في آية المحنة. آية المحنة هي قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. يقول المفسرون إن بعض الصحابة قالوا إن نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله هذه الآية ليمتحنهم بذلك، هل هذه، ولذا سموها آية المحنة. فعلامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، وعلامة حب الله جل وعلا تعظيم أوامره واتباعها، وتعظيم مناهيه واجتنابها. أما أنه يقول أنا حب الله وهو يرتكب ما نهاه عنه أو يخل بما أوجبه عليه، هذه دعوة، ويكون الحب ناقص، ما يكون الحب الذي يمنع العذاب. أما الحب إذا كان كاملا فهو يمنع عذاب الله جل وعلا. نعم. قلت ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده، وكراهة ما يكرهه سبحانه، ومعاداة أعدائه، وموالاة أوليائه. فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك، وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك. من اللازم، يعني اللازم هو الذي لا يمكن يوجد الشيء إلا به، يلزم من وجوده وجوده. أما مثلا سقف فوقنا ما يمكن أنه يقف حتى ننصب الأعمدة هذه تمسكه، فإذا قلت سقف لزم من وجود الحيطان والأعمدة ولو لم تذكرها. فإذا أحببت الله يلزم من ذلك أنك تحب من جاءك بالأمر، من جاءك بالنهي الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد. وكذلك الذي يطيع الله من ملائكة الله ورسله وعباده الصالحون، ثم المقابل، مقابل الأعداء، أعداء الله. ولهذا لما قال اليهود إن كان الذي يأتيك يقولون الرسول جبريل فهو عدونا، قال الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فكيف مثلا المؤمن الذي يدعي الإيمان يصالح الكافر ويكون أخ له؟ هذا لا يمكن، هذا مستحيل، ممتنع. فإذن المحبة غير صحيحة، غير موجودة. فإن الله عدو الكافر، عدو للكافرين. وإذا كان عدو للكافرين فيجب أن تعاديهم، وإلا لا تكون وليا لله جل وعلا. نعم. قوله أحب إليه مما سواهما ثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين، والله أعلم. يعني هذا الجواب اللي يقول تلازم المحبتين كما سبق قلنا هذا إنهما شيء واحد، محبة الرسول ومحبة، ولكن ما هي شيء واحد من ناحية يعني أصلها وثبوتها، لكنها عبارة عن وعد، لأن التأله شهادة لا إله إلا الله لا بد أن تضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله. وإن كانت محبة الله محبة عبادة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لله وبالله. نعم. قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران، بل يكون هذا أرجح، كونه يكره أن يعود في الكفر أكره له من كونه يلقى في النار أكره. لماذا؟ لأنه يعلم أن الكفر مصيره جهنم دائما وأبدا، أما كونه يلقى في النار فهو إلى أن يموت ثم يرتاح، يعني لحظات تنتهي، ينتهي الألم، ميت ما يحس بالألم. نعم. قوله وفي رواية لا يجد، هي عند البخاري في الأدب المفرد، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. إذن هذا يدل على عدم المساواة، كما قال يقول يستوي عليها الأمران، ما يستوي، بل هذا يكون أرجح، ولكن لا يلزم أن يكون عند كل أحد. وسبق أن قلنا أن مقصود المؤلف هنا أن يبين معنى الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى ذاق وهذا وجد، والوجود معناه الإحساس، فإذا المحبة هذه تكون محسوسة وليست كما يقول بعض الشراح إنها محبة عقلية، يعني العقل يقدم هذا على هذا، ما هو يعني شيء يحسه وشيء يلتذ به، فهذا غير صحيح، بل هو شيء يوجد ويحس به ويلتذ به أشد من إحساسه بلذة الطعام أشد. ونعم. قال وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما يفسر كلام الرسول بأحسن من كلامه. إذا جاء مثلا لفظ في حديث ويأتي ألفاظ أخرى في حديث أخرى تبينه وتوصله، مثل ما يفسر كلام الله بكلام الله، فهذا أحسن تفسير. نعم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. قوله يعني هذا في زمن ابن عباس الذي هو زمن الخلفاء، لأن ابن عباس توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كما يقول قد ناهز الاحتلال، يعني قارب 15 سنة أو وصل 15 سنة، إن ناهز يعني قارب، فجل علمه وأحاديثه أخذها عن الصحابة، وعاش في زمن الخلفاء إلى آخر وقت معاوية فتوفي رضي الله عنه، فهو يتكلم بهذا الكلام، ولا يقصد بذلك الصحابة، يقصد الناس الذين وجدوا في هذا، عامة الناس. وقد تغيرت الأمور بعده، فصارت المؤاخاة على المعاصي وعلى الكفر، تآخون على الكفر بالله ومحاربة الدين، فهذه هي التي يتبرى الخليل من خليله يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. المتقي الذي يكون حبه لله وفي الله، هذا هو الذي استثني، أما البقية فكل واحد يلعن الآخر، كل واحد يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولا ينتفعون بكونهم يشتركون في العذاب، لأنهم أعدى. هو يشاهد هذا اللي بجواره مقرون به، ويعرف أن هذا سبب كونه بالعذاب، كيف يوصفه؟ أعظم ما يكون مثلا العبد الذي في الدنيا هنا إذا سجن أوقف أن يوقف مع عدوه، فهذا عذاب نفسي قد يكون أعظم من عذاب البدن. وأهل النار تجمع عليهم أنواع العذاب، ولهذا يقول جل وعلا في عذابهم: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مال، إلى أن قال إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. العمد الممددة يقول لو اجتمع الخلق كلهم إزالة هذا العمود الذي أوصد به الباب ما استطاعوا يحركونه، لماذا؟ يعني خوف أنهم يخرجون، ولكن إمعانا في تنكيلهم وعذاب نفوسهم. انظروا إلى الذي أنتم فيه، موصد عليكم نهائيا، ما في أمل أنه يفتح باب أو يزحزح، يكون عذاب بدن وعذاب نفس. وكذلك كونه يكرم معه عدوه، هذا لما ذكر الله جل وعلا دخول الأمم، وكل جاء ثم قيل تدخل النار، فإذا اجتمعوا قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم هي هذه الأمة، ربنا هؤلاء يقصدون الأولين أضلونا، فأتهم عذابا من ضعف من العذاب، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فهم يتصورون هذا، وكذلك السادة والكبراء كما قال الله جل وعلا: قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا. وكما في الآية السابقة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت منهم الأسباب. فسأل الله العافية. ولهذا تجد مثل المجرم الكبير الذي يفسد في الأرض يتمادى فيه الأمر، يفسد ويبقى مع الناس ويموت كما يموت الناس، هكذا لا يمكن. ولكن مثل ما قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا عذابا. وعذاب الدنيا ما يسوي شيء لو نزل عليه صواعق وإلا خسفت به الأرض، أو نزل عليه كسفا من السماء وأهلكه في آن واحد قريب، يموت خلاص ينتهي. لهذا لما ذكر الله جل وعلا عن الذين عذبوا المؤمنين احرقوهم، خدوا لهم الأخدود ونصبوا الكراسي يتفرجون على حريق المؤمنين وأقذفوهم في النار، كما قال: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم، يعني ما لهم ذنب إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ماذا صار؟ ولا شيء، نجاهم شيء، بل دعاهم الله جل وعلا للتوبة. الذين حرقوا قال دعاهم للتوبة، ولكن العذاب أمامهم الذي يبقون لا في نار لا يخفف عنهم عذابها ولا يطفى لهبها، دائما أبدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أبد العابدين، هذا العذاب، هذا هو الذي ينتظرهم. والله حكيم عليم جل وعلا، وقد حذرهم هذه الأمور. المقصود أن الأمور التي يعني يجب أن يكون الإنسان يحذر منها أن يقع فيها المخالفة، مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسوله، وأن يكون عبدا لله، ما يكون عبدا للشهوات، عبدا للبطون، عبدا للأموال، عبدا للدنيا. إنسان قد يكون عبدا لفرجه، وقد يكون عبدا لبطنه، وقد يكون عبدا لزوجته، وقد يكون عبدا للعبته، اللعبة اللي هو يلعب. تجده إذا نام في الليل أحلامه وأفكاره في اللعب، ويترك عبادة الله من الصلاة وغيرها لأجل هذا. هذا استعبده هذا الشيء، صار عبدا له. لهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الدينار قطعة ذهب، والدرهم قطعة فضة، بل قال: تعس عبد الخميلة وعبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا وقع في شدة ما يخرج منها. وهذه صفة العصاة والفجرة، إذا جاءهم العذاب لا يتخلصون منه، يستمر. فالله يملي لهم ويملهم، ولكن إذا أخذهم لا يفلتهم. فكيف العاقل مثلا يكون عبدا لقطعة ذهب أو قطعة، ما هو بمعنى أنه يسجد له ويركع له ويدل له، كلا، ولكن عمله لأجله. ولهذا قال في آخره: إذا أعطي رضي وإن منع سخط. فيكون رضاه لغير الله وسخطه لغير الله، بل للدنيا، يأمر الدنيا، فيكون عبدا، عبدا لهذه الأمور. نسأل الله العافية. فيجب الإنسان أن يخلص نفسه ما دام في الإمكان، وإذا لم يهتم الإنسان لنفسه فوالله لن يهتم له أحد، لا ولده ولا أخوه ولا غيره. خلاص إذا انتهى مات، خلاص ما عاد يعني وقت قليل يأسفون عليه وذا ثم ينسون فينسى. فلا بد أن يتخلص الإنسان ويفك نفسه من الأمور التي يترتب عليها عذاب الله، فعذاب الله شديد. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا والمسلمين من عذاب الدنيا والآخرة. نعم. قوله:

حصول العذاب، فإذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه فضلا عن بقية الخلق فإنه يكون يعني مستحق للعذاب إن لم يعفو الله عنه، ولكن لا يدل على أنه غير مسلم، بل هو مسلم عاصي، يعني يكون هذه معصية، يعني معصية تستوجب العذاب. نعم. وعفو الله وراء ذلك، إذا عفى الله جل وعلا فهو الغفور الرحيم، وإذا أخذ فلا بد من العذاب، لا بد من العقاب، والعقاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في البرزخ في القبر، وقد لا يكفي هذا يكون في الموقف، وقد لا يكفي هذا فيكون في النار، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة، لأنه ما فيه في الآخرة ما فيه مسكن إلا إما الجنة أو النار، إلا مسكن مؤقت فقط، فالقبر مسكن مؤقت، وأهل التوحيد الذين يدخلون النار يكون هذا مكانهم مؤقت، فكلهم يخرجون إلى الجنة، ولكن يتفاوت خروجهم، منهم من يخرج بالشفاعة، ومنهم من يخرج برحمة أرحم الراحمين جل وعلا. نعم. الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وهي الحب في الله والبغض في الله والمعاداة فيه والموالاة فيه، هذه أعمال القلب، والقلب له أعمال كثيرة، ولكن هذه منها. نعم. السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة: تفسير وتقطعت بهم الأسباب. قال المودة، المودة هي صافي الحب، خالص صافي الحب، لأن الحب يكون عاما ويكون خاصا، فإذا قيل المودة بمعنى ذلك أنه حب خالص. نعم. التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. هذا أخذ من الآية، يحبون أندادهم كحب الله، يعني كحبهم لله، هذا المعنى على القول الصحيح، التفسير الصحيح، يحبون أندادهم حب ذل وخضوع وتعبد كما يحبون الله، فبهذا صاروا مشركين. نعم. العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. قال من دينه لأنه قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، والجهاد في سبيل الله يدخل فيه بذل المال وهو مقدم على الجهاد بالنفس، ويدخل فيه الجهاد بالنفس، ويدخل فيه الدعوة إلى الله، ويدخل فيه مجاهدة النفس وغيرها، فالجهاد في سبيل الله واسع. نعم. الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم. الآية التي في سورة البقرة: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذا الشرك الأكبر الذي إذا مات الإنسان عليه لا يخرج من النار أبدا، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك متعلق بمشيئته، إن شاء غفر وإن شاء أخذ. نعم. شيخنا، المسألة التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، أيؤخذ أيضا من والذين آمنوا أشد حبا؟ بلا شك، هذا في الآية نفسها، لأن الذين آمنوا اجتمع حبهم في الله، هؤلاء وزعوه بين أندادهم وبين ربهم. نعم. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الآية جاء سبب نزولها ثابتا في الصحيح، هذه الآية، وهي في قصة أحد لما حصلت الوقعة وحصل ما حصل على الصحابة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب المعصية التي ارتكبها بعض الصحابة، وهي مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عين لهم مكانا معين وهم الرماة، وقال: لا تعدوا هذا المكان حتى أرسل إليكم، فتركوا هذا الأمر لأنه أكد ذلك وتركوه، فأدير العدو عليهم فقتل منهم 70 رجل، منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانكسرت ثنيته وصار الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك انفكت الوقعة وانصرف العدو. لما انصرفوا كان أميرهم قائدهم أبو سفيان، صاروا في أثناء الطريق تلاوموا فيما بينهم وقالوا: كسرناهم وقتلنا منهم من قتلنا، ثم رجعنا، ما سبينا النساء ولا أخذنا الأموال ولا قضينا على بقيتهم، ينبغي أن نرجع نكمل عليهم. ثم مر بهم ركب فقال لهم أبو سفيان: هل أنتم مبلغي عني محمد الرسالة؟ وأحمل لكم رحائلكم زبيب إذا جئتم إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ ما سوق يكون لهم في الجاهلية يتجرون فيه ويتشاعرون فيه وغير ذلك. فقالوا: نعم. فقال: إذا أتيتم إليه فأخبروه أن عزمنا الكرة عليهم لنقضي على بقيتهم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه برسالة النبي، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوها، ثم أمر أن يتبعوهم، وقال: لا يتبعهم إلا من حضر الوقعة. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عدد منهم قرابة 80 يتبعونهم، فألقى الله جل وعلا في قلوب الكفار الرعب فهربوا، حتى جاء أنهم صاروا يخففون عن رحائلهم، يلقون بعض الأمتعة لتسرع الذهاب. فأنزل الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، تبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يعني الذي جاء لكم بهذا الخبر، جاء يخوفكم بأوليائه، هذا المعنى. ومعنى هذا قال لا تخافوني، ثم يعني هذا المعنى، المعنى الآية إنما ذلكم الشيطان يعني الخبر الذي جاءكم من حزب الشيطان وجنده الذين يقاتلون في سبيله، فلا تخافونه، فإن الشيطان وحزبه ضعفا وأنتم وليكم الله جل وعلا. ولهذا قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، فمن كان يخاف الله ويتولاه فهو يكون آمنا لأن الله ينصره. أما كونه يدال عليه مرة أو يحصل له شيئا فهذا مثل ما قال الله ليمحص ما في قلوبكم وليتخذ أيضا منهم شهادة، فهو فضل منه، وليس هذا إدالة للعدو على المؤمنين، ولكن لا بد من التمحيص ولا بد من اتخاذ الشهداء ليكون هذا هو يعني أرفع مقاماتهم عند الله يوم القيامة، كما قال جل وعلا في قبل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عند ربهم يرزقون يعني أنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون. وفي آية سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني ما تعقلوا هذه الحياة كيف هي لأنها حياة غبية. المقصود أن هؤلاء جاءوا أرسلوا بهذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زادتهم هذه الرسالة قوة وإيمان وعزيمة وتصميما في اتباع الكفار، فلهذا ذهبوا مع ما فيهم من الجراح وما فيهم من الشيء الذي أصاب العدو منهم، فاتبعوهم بعزم وقوة وتصميم، فثابهم الله جل وعلا بأنه ألقى الخوف في قلوب عدوهم فهربوا. فلما علموا أنه هربوا رجعوا بالفضل وبما نالوا من الأجر. وقال لهم جل ثم هذه سبب النزول يعين على فهم المعنى، وإلا ما تحصر المعاني فيه، لأن الآية هذه عامة للأمة إلى يوم القيامة. فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمسلمين يخافون عدوهم، يخافون الكفار، يخافوا عندهم صواريخ وعندهم قنابل وعندهم كذا وكذا كما يقول المرجفون. إذا تمسك المسلمون بدينهم وصمموا على ذلك واتبعوا الرسول مهما كان عندهم سوف ينصرهم الله جل وعلا، وسوف يلقي الرعب في قلوب الكافرين، كما أنهم الآن يخافون من المسلمين، يخافون مع ضعف المسلمين أنهم يتنبهوا ويرجعوا إلى دينهم فيقتلونهم. ولهذا تجدهم دائما يعملون على إضعاف المسلمين وتمزيقهم، وكما هو الواقع لمن ينظر في تدابيرهم. وفي المقصود أن الخوف الذي يكون يسميه بعض الناس خوف السر، يعني خوف غيبي تخافه لأنه عنده قوة أو لعنده كذا، هذا لا يجوز. ثم هذا الخوف قد يكون من الكفار وقد يكون من الجن وقد يكون من الأموات وقد المألوهين الذين يؤلهون، فهذا هو الشرك الذي نهى عنه ونهى أن يكون. فخلاصة أن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف يكون تخاف منه ولو لم يكن مقابلا لك ولم لم تشاهده، تخاف منه وإن كان بعيدا، لأنه يعني يعتقد هذا الخائف أنه عنده من القوة وعنده من الاستطاعة أنه سيعمل الشيء الذي يقضي به عليك، سواء كان هذا مخلوقا حيا مثل الكافرين أو كان ميتا من الأولياء الذي يزعم أنه يقول يخاف، وهو الذي يسمونه خوف السر. السر يعني الغيبي، الخوف الغيبي، هذا شرك أكبر لا يجوز أن يكون عند المسلم. القسم الثاني خوف الإنسان من الناس إذا ارتكبوا معاصي أنه ما ينهاهم، يحجم، يقول أخاف من تكدمون علي، أخاف يضربوني، أخاف يعملون بي كذا وكذا، وهذا أيضا لا يجوز، ولهذا يكون هذا قصور فيه، لأن العبد ما كلف أنه يدخل في أمور ما يستطيعها، ولكن مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالأمر واسع، ولكن الإنسان يستطيع أن يغير بلسانه أو بيده ثم يحجم، يقول أخاف يعادونني، أخاف يؤذونني، أخاف يتكلمون علي. وهذا جاء فيه الحديث أنه يوم القيامة يقول الله للعبد: ألم ترى المنكر لماذا لم تنكره؟ ويقول: يا ربي خفت الناس. فيقول الله جل وعلا: أنا أحق أن تخافني، تخاف مني. فيكون هذا أيضا ترك واجب، وهذا إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. الأمر الثالث، القسم الثالث الذي يسمى خوف طبيعي، كل إنسان يخاف من السبع ولا يخاف من حائط مائل يطيح عليه وما أشبه ذلك، فهذا لا ضير على الإنسان فيه، كما قال الله جل وعلا: فخرج منها خائفا يترقب، في موسى عليه السلام، يعني خاف من الكفار أنهم ينتقمون منه فخرج هرب. وهذه أقسام الخوف: الأول عبادة، والثاني تبع للعبادة، أما هذا الثالث، القسم الثالث، فلا ضير على الإنسان في فعله. والآية يقول جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان، يعني الذي ألقى هذا الكلام الذي جاءكم، وكذلك الذي يلقي على الناس، مثل الذي يأتينا ويقول مثل الكفار عندهم قوة وعندهم كذا وكذا ويخوف الناس بالكافرين، هذا ينبغي أن يقول إنك من أولياء الشيطان، تخوفنا بأولياء الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، وأولياء الشيطان هم الكافرين، هم الكفار، وكذلك معبوديهم، فإنهم يخوفون حتى الرسل، كما قال الله جل وعلا: ويخوفونك بالذين من دون، يعني بالذين يعبدون من دونهم. وقال جل وعلا عن في دعوة هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ما معنى اعتراك بعض آلهتنا بسوء؟ يعني يقول أصابتك الآلهة بجنون. قال جل وعلا: فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا الكفار الذين يخوفكم الشيطان بهم ويعظمهم في القول وفي قد يكون في النفوس، وخافوني، يعني اجعلوا خوفكم لي وحدي إن كنتم مؤمنين، وإن هذه شرطية. فهذا دل على أن هذا الخوف فريضة، يجب أن يخلص لله جل وعلا وحده، وهذا وجه إدخاله في كتاب التوحيد. ثم قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا الشاهد من الآية: ولم يخش إلا الله، يعني حصر خوفه وخشيته على الله جل وعلا وحده. والآية إن كان يعني سبب نزولها أيضا افتخار الكفار قولهم يقولون أنهم عمروا الكعبة وأنهم بنوها وأنهم أهلها وكذا، ولكن هذه ليست هي العمارة، عمارة المساجد هي عمارتها بطاعة الله جل وعلا. ولهذا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني بالإيمان والطاعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فعملوها. ثم عطف على هذا إقام الصلاة، الصلاة غالبا تقام في المساجد، قام الصلاة وآت الزكاة لأن الزكاة تبع للصلاة، يعني أعطاها حيث أمره الله جل وعلا بها. ولم يخش إلا الله، يعني لم يخف إلا الله تعالى وتقدس. فهذا المؤمن الذي يكون ممتثلا لهذه الأوامر التي أمره الله جل وعلا، وبين أن الخشية يجب أن تكون مقصورة على الله جل وعلا وهي الخوف. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أنه يدعي أولا، ولكن إذا حصل له الامتحان والابتلاء بأذية الناس أو شيء أو ناله شيء من عذابهم ترك الإيمان، وجعل هذا سببا لكونه يترك الإيمان. وهذا معنى قول جعل عذاب فتنة، جعل العذاب الذي يناله من الناس أنه بمثابة عذاب الله يوم القيامة، فقدم هذا على هذا فخسر الدنيا والآخرة، لأن هذا لن يدوم، لأن الإنسان لا بد من أن يبتلى في هذه الدنيا. فمثلا الناس كلهم لهم تصورات ولهم إرادات، فإذا كانوا مثلا أهل المعصية وأهل المخالفة وأنت بينهم لا بد أن يطلبوا منك الموافقة أو السكوت، أقل شيء تسكت عنهم، وهذه كلها إن وافقت فهو معصية كبيرة قد تكون مثلهم، وإن سكت فقد عصيت الله جل وعلا، وكل ذلك خوفا من أن تقوم بأمر الله نحوهم. وإذا قمت بأمر الله قد ينالك ما ينالك ولكنه في سبيل الله، ثم ينتهي تكون العاقبة للتقوى ولا شك، بخلاف الأول الذي وافقهم فإنه لا بد أن يتسلطوا عليهم ولا غيرهم ويناله العذاب فيخسر. وهذا معنى قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني في طاعة الله في اتباع أمر الله، والأذى يكون للشيء الذي لا يبلغ من النفس، يعني ما يبلغ الضر، الضر أعظم من الأذى. وجعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل أذية الناس مثل عذاب الله الذي هو النار، فترك الإيمان ووافق الناس، هذا معناه. فإذا في ذلك يكون خاسرا، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية، لأنه استعجل الراحة التي يتصورها أو الأنس مع الناس وموافقتهم، وهذه لا تدوم بل سوف تنقلب عليه عذابا، بل قد يسلط عليهم كما سيأتي في الحديث. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله مرفوعا إن من ضعف اليقين، يعني من ضعف الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله. إذا كان الإنسان عنده إيمان ضعيف قدم رضا الناس وإن كان في مساخط الله، فهذا يدل على ضعف الإيمان. وأن ترضي الناس بسخط الله، يعني تطلب رضاهم بالمعاصي بمخالفة ربك جل وعلا، فهذا الضعف الذي يؤول فيما بعد إلى عذاب الله. وأن تحمدهم على رزق الله، يعني إذا قدر الله على أيديهم رزقا يسوقه إليك صار الحب والثناء والمدح لهم مع أنه من الله وإنما جعلهم سبب. فالواجب أن تضيفه إلى ربك وأن تشكره وتحمده على ذلك، وهذا لا ينافي كونك مثلا تشكر من أحسن إليك، مثل ما جاء في الحديث: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه عليه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. أما أنه يضيف الفضل لهم والنعم لهم ويصير الحمد لهم فهذا من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان، بل هم سبب فقط، والله هو الذي جعلهم سبب. فيجب أن تشكر ربك ولا تمنع حقهم أو تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني قد مثلا يكون سببا في منع شيء، وهذا الذي منعت قدره الله لا شك، ولو كان اجتمع الناس ليوصلوا إليك ما استطاعوا. فعلى هذا يجب أنك تؤمن بقدر الله وتسلم لقضائه، ولا تذم الناس كونهم مثلا منعوا ذلك، ولكن إذا كان بباطل فهذا أمر آخر. أما أن يكون مثلا سبب مثلا أنه ماذا تكلم أو أنه ما أعطاك مطلوبك الذي تطلب منه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن ولا يخول لك أن تذمه، بل ترجع إلى ربك وتقول: هذا قدر الله وآمنت بقدر الله جل وعلا. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، يعني الرزق الذي كتبه الله لك لا بد أن يأتيك، وسواء كره الناس أو اجتهدوا بأن يمنعوك أو اجتهدوا بأنهم يعطونك شيء لم يكتبه الله عليك، فلا بد من أن يصل إليك الرزق الذي كتب لك وأنت في بطن أمك. فالواجب الإيمان بقدر الله جل وعلا والرضا بما حصل لك، ثم اتباع أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه. ما قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن نواصيهم بيده والأمر كله بيده جل وعلا. فإذا أطاعه العبد صادقا في طاعته لا يبالي بما يعترض طريق طاعته، فإن الله يرضي عنه من يتوقع أنه يسخط عليه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فالأمر كله بيد الله. فإذا أطاع الإنسان ربه جل وعلا واتبع أوامره فإنه جل وعلا سوف يسخر له من يكون يعني ساع في مصلحته. ولكن كون الإنسان في هذه الدنيا يريد أن يحصل له كل شيء كل مراد، هذا لا يمكن. هذه الدنيا لا بد أن يكون فيها مصائب، لا بد أن يكون فيها مكدرات، لا بد أن يكون فيها أعداء، لأن الله جل وعلا جعل بني آدم بعضهم لبعض عدو وجعل حساد وجعل كذا. فإذا صبر واتبع أمر الله كانت الأمور كلها له طاعة وله أيضا، وإن كانت في الظاهر أنها ليست ملائمة له. فإن رضا الله إذا سعى فيه بجده وصدق فإن الله يجعل الذي يسخط راضيا عنه يرضى عنه، وهذا جربه الناس في ظاهرا فجربوه بالفعل، إذا صدق الإنسان في طاعة الله فإن الناس يرضون عنه وإن كان الذي يفعل يقتضي مساخطهم، ولأن الله جل وعلا هو الذي يملك نواصي الناس وقلوبهم، وقلوبهم بين أصبعين من أصابع يقلبها. فإذا علم الله جل وعلا من عبده الصدق والقدام على الحق وعدم المبالاة ويكون مقصوده كله رضا ربه جل وعلا، فإنه يرضي عنه من سخط عليه، ولو لم يرضي عنه لو لم يرضى عليك لا يبالي، يجب أن لا يبالي إذا حصل له رضا الله فهذه غايته، وهذا الذي يكون هدف المؤمن.